إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة الخامسة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. جدد إيمانك. وقفات وعبرات وحسرات، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نذكر أهل الإيمان، نذكر أهل الذنوب والعصيان، نعلم الجاهل ونذكر الغافل، وننبه الساهي إلى قضية عظيمة. جدد إيمانك، جدد إيمانك، لأنه هو الذي به النجاة يوم القيامة. جدد إيمانك لأنه هو الذي يدخل الإنسان به الجنة. جدد إيمانك لأن به يقسم الناس إلى شقي وسعيد. فجدد إيمانك. كثير هم الذين يجددون دنياهم، يجددون أموالهم وبيوتهم، وقليل هم الذين يجددون إيمانهم. كثير هم الذين يقولون هيا بنا نجلس لنتاجر، نتكسب، لنتحصل على الأموال، وقليل هم الذين يقولون هيا بنا نجلس نؤمن ساعة. قليل هم الذين يجددون الإيمان. كثير هم الذين إذا وضعوا رؤوسهم على الفراش يريدون النوم. أصبحوا يحاسبون أنفسهم على ماذا؟ ماذا كسب من مال؟ وماذا خسر؟ وماذا ينبغي عليه أن يصنع حتى يكسب الكثير؟ وقليل هم الذين يضعون رؤوسهم على الوسادة فيتفكرون ماذا كسبوا من حسنات وماذا أصابوا من سيئات، وما هي الوسائل التي بها ترتفع الدرجات ويعلو قدرهم عند الله تبارك وتعالى. جدد إيمانك. كثير هم الذين يتنافسون على الدنيا، وقليل هم الذين يتنافسون على الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جدد إيمانك. كثير الذين يسارعون في جمع الدنيا ومالها ونعيمها، وقليل هم الذين يسارعون في الطاعة والتقوى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جدد إيمانك. كثير هم الذين يسابقون على هذه الدنيا، وقليل هم الذين يتسابقون على الآخرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. جدد إيمانك. بإذن الله وحوله ومنه نقف في هذه الحلقة مع وقفات وعبرات وحسرات وأسى وخجل وحزن ووجل مع حال المسلمين. أهل الإسلام يقتلون، تسفك دماؤهم، تنتهك أعراضهم، ويقتل صبيانهم، في حين أن شباب المسلمين ترقب أعينهم. هل ترقب حال المسلمين؟ لا، بل ترقب كرة القدم. ينظرون إلى كرة القدم، يمارسونها، يتفرجون عليها، يتكسبون، يضيعون أوقاتهم، يضيعون أوقاتهم في النظر إلى كرة القدم. يشجعون أفرقة كرة القدم من النصارى أعداء دين الله تبارك وتعالى. في الوقت نفسه الذي يذبح فيه أهل الإسلام. فنحتاج إلى تجديد إيماننا في محبة المسلمين، في الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. نحتاج إلى أن نجدد إيماننا في الفرح لمصاب الكافرين وفي الحزن لفرح الكافرين. هذه قضيتنا لهذا اليوم. نجدد إيماننا في هذه الحلقة مع قضية عظيمة هي محبة المسلمين، قضية أصلها ومبناها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجسد يشكو المصاب في أقطار الأرض، أهل الإسلام يقتلون، يجرحون، يسجنون، تسبى نساؤهم، تغتصب، يقتل صبيانهم، الجسد يتألم. فلماذا لا تتألم أنت يا من تفرح لانتصار فريق كرة قدم يحمل الصليب على صدره؟ هل أنت من ضمن الجسد؟ إذا قلت أنك من جسد الأمة فلا بد أن تتأذى لمصابها. بالله عليكم، هل رأيتم مريضا يشكو ألما في أذنه فتنام عينه؟ هل رأيتم مريضا يشكو ألما في ضرسه فتنام عينه؟ هل رأيتم مريضا يشكو ألما في أنفه فترتاح قدماه؟ لا والله، لأن الجسد يتألم لأية إصابة في أي جزء منه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأعضاء تشكو، يشكون في غزة من القتل والتقتيل على أيدي اليهود الملاعين، يشكون في مصر من القتل والسجن على أيدي أذناب النصارى واليهود من جنود السيسي اللعين، يشكون في الشام من قتل وتقتيل وهجر وتهجير من جوع وعطش حفاة عراه، في برد قارس وحر شديد من شر ذاك العدو العنيد بشار وأتباعه وجنوده من الرافضة أخزاهم الله. يشكون، يتألمون في كل أقطار الأرض. فلماذا لا يتألم أهل الإسلام؟ لماذا الولاء لم يبنى على الإسلام، لم يبنى على دين الله تبارك وتعالى؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول: إنما المؤمنون إخوة. لابد أن نخرج من جميع الروابط والعوالق ونتعلق برابطة الدين، رابطة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، لا فرق بين ليبي ومصري ولا تونسي إلا بالتقوى، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. لابد أن تحيا العقيدة الإيمانية، وأن نجدد الولاء لأهل الإسلام كافة. فالمسلم الأمريكي حبيب لقلوبنا، قريب من قلوبنا، نخاف عليه، نذب عنه، نحرص على نجاته وسلامته، نحزن لمصابه. والكافر الليبي الذي يسب الله تبارك وتعالى إلى نهار ويحارب دين الله تبارك وتعالى وعقله مليء بفكر العلمانية النتنة هذا بغيض إلى قلوبنا، عدو لنا، لا نواليه، لا نحبه. هذه عقيدة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحب سلمان الفارسي وقال سلمان منا آل البيت، قد أبغض أعمامه من أبي جهل وأبي لهب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحب بلال الحبشي وصهيب الرومي، قد أبغض أعمامه الذين ماتوا على الشرك. لماذا؟ لأنه ربطه الإيمان بذاك الرومي وهذا الفارسي وذاك الحبشي وهذا القرشي، جمعهم الإيمان فكانوا إخوة على الدين. أما أعمامه وأخواله الذين لم يؤمنوا به فهو يبغضهم، يتبرأ منهم. هذه عقيدة الإيمان، هذه عقيدة الولاء والبراء. لابد أن تبنى على الحب في الله والبغض في الله. لذلك روى أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان، كل حركاته وسكناته لله وفي الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لابد أن يكون ولاؤنا للمؤمنين وبراؤنا من المشركين أن نحيي عقيدة الولاء والبراء، أن نحزن لمصاب المسلمين. في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في المتزاورين في، رواه أحمد. وكذلك روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بالله عليك، هل تحب لنفسك أنك أو أن ولدك يقتل أمام عينيك، أو أن زوجتك ينتهك عرضها أو تقتل، أو أن والدك وأمك يقتلان أمام عينيك؟ لا أحد منا يحب ذلك، بل نحزن. لذلك لما لا تحزن لمصاب المسلمين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه رد على من يقول لك إذا قلت له أهل الإسلام يقتلون في كل مكان، يقول لك: ما لنا ولهم، نحن نصلح بيتنا من الداخل، ما لنا علاقة بغيرنا من البشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لابد أن نحب لهم الخير. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. جدد إيمانك، جدد إيمانك بمحبة المسلمين بالخوف عليهم والحزن لحزنهم، جدد إيمانك ببغض الكفار. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ احذر أن تكون يهوديا أو نصرانيا وأنت لا تشعر. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وما أكثر الذين تهودوا وتنصروا وهم لا يشعرون. لذلك لابد أن نعلم دسائس الغرب لنا، هم يريدون منا الكفر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء على الكفر، يريدون منا الكفر. لذلك فلنتق الله تبارك وتعالى ولنبتعد عن طرقهم ووسائلهم، أن نبتعد عن التشبه بهم في كل صغيرة وكبيرة. يقول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون مستمرون في قتالنا، يسمونها إرهابيون. نعم، قد نقول نحن نقاتل الإرهابيون. الله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. إذن الإرهاب هو دينكم، لأنهم يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالله عز وجل يقول لنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ويقول تبارك وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقلنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. إذن اسم قد عاداه اليهود والنصارى واتخذه عدوا، ويقاتلهم اليهود والنصارى ويصفهم بأنهم إرهابيون، ويصفهم بأوصاف كثيرة جدا. وقسم رضيت عليهم اليهود والنصارى، يصافحونهم، يجلسون معهم، يعقدون معهم الجلسات والمؤتمرات. أيهما على حق؟ هذه آية الله تبارك وتعالى بيننا. يقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم رضيوا عن قسم ولم يرضوا عن قسم آخر. فبالله عليكم الحق مع هؤلاء الإرهابيون كما يوصفون والمتطرفون والمتشددون الذين لم يرضى عنهم اليهود والنصارى، أم الحق مع هؤلاء العلمانيون والليبراليون والإخوان المسلمون الذين ينتسبون للإسلام ورضي عنهم اليهود والنصارى؟ الحق أبلج والباطل لجلج. ذكرنا أن أهل الإسلام والمنتسبون للإسلام في هذه الأيام على قسمين، قسم رضي عنهم الغرب وقسم لم يرضى عنهم. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن من رضي عنهم اليهود والنصارى فقد اتبعوا ملتهم، ومن لم يرضى عنهم اليهود والنصارى فأولئك الذين يوصفون بالإرهاب والتطرف والتشدد وغيره من الأوصاف، إذن هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم. كذلك من ناحية القتال، قسم يقاتلهم اليهود والنصارى في كل أقطار الأرض، يقاتلونهم، يقبضون عليهم، يخطفونهم، يسجنونهم، هذا كله من القتال. وقسم لا يقاتلهم الغرب، بل ربما يقاتل بهم، بل ربما يستعملهم بالوكالة في القتال نيابة عنه. فمن الذي على الحق؟ الذي يقاتل اليهود والنصارى، أم الذي يقاتل باسم العالم ضد الإرهاب؟ الذي يقاتل باسم اليهود والنصارى. والله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا أوقفوا قتالهم لكم فقد ردوكم عن دينكم. لذلك هؤلاء الذين لا يقاتلهم اليهود والنصارى قد ردوا عن دينهم ورجعوا عن دينهم. أما الذي يؤذيه اليهود والنصارى ويقاتلون فهذا من أكمل أهل الإيمان إيمانا، وهذا من أهل التقوى والصلاح والفلاح. أسأل الله عجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. إلى هنا نكون قد أكملنا هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، وإلى لقاء قادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.